الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة العالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا بخلاف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. تكلمنا عن مطلع هذا المقطع وقوله ولا نصدق كاهنا، وقلنا في تعريف الكاهن هو من يدعي علم المغيبات المطلقة وهي الغيب المستقبل، وأما العراف فهو من يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها، فهو يدعي معرفة الغيب النسبي، ما كان معروفا لبعض الناس أو بعض الخلق ومجهولا لدى البعض الآخر، وذلك كمكان المسروق ومكان الضالة وما أشبه ذلك. وقيل العراف والكاهن اسمان لمسمى واحد، ولا فرق بينهما في ادعاء الغيب سواء كان غيبا نسبيا أو غيبا مطلقا، والفرق بينهما الطريق الذي يتوصل به كل واحد منهما إلى الإخبار بذلك الغيب. إذن القول الثاني فيما يتعلق بالكاهن والعراف أنهما اسمان لمسمى واحد، وهو كل من يخبر بالغيب سواء كان غيبا نسبيا أو غيبا مطلقا، لكن الفرق بينهما في طريق الوصول إلى ذلك الغيب. وجاء في النصوص ما يحذر من تصديق الكهان والعرافين، ففي صحيح مسلم من حديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وهذا يدل على أنه لا يجوز تصديقهم ولا يجوز سؤالهم، فهنا العقوبة على السؤال، وأما التصديق فقد جاء في مسند الإمام أحمد بإسناد لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. ذاك أن سؤال العرافين كفر برب العالمين إذا ترتب على ذلك التصديق، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله جل في علاه، كما قال سبحانه وبحمده: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. ثم قال المصنف رحمه الله: ولا من يدعي شيئا بخلاف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، أي لا نصدق من يدعي أن يزعم وينسب إلى نفسه القول بشيء يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، لأن تصديق هذه الدعوة التي تخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة يفضي إلى الخروج عن الشريعة ومضادة ومعارضة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لأحد أن يصدق من يدعي شيئا بخلاف الكتاب والسنة. قال الله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فكل ما خالف الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة فإنه متبع هواه، وقد نهى الله تعالى عن اتباع أهواء الضالين، قال: ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. وهذا فيه التحذير من هذا المسلك الخطير. وبعد ذلك قال رحمه الله: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا، أي إن أهل السنة والجماعة يعتقدون ما دلت عليه النصوص من وجوب الاجتماع على الحق ولزوم أهله، وأن ذلك هو الموافق للهدي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة والجماعة يرون الجماعة حقا، أي أنها هي المطلوب الذي يوافق ويطابق ما أمر الله تعالى به ورسوله، وأنها الصواب الذي يجب التزامه، فالله تعالى قد أمر بالاجتماع ونهى عن الفرقة والاختلاف. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وصينا به إبراهيم وموسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقد قال الله تعالى في محكم كتابه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. والنصوص في هذا كثيرة من الكتاب ومن السنة. من السنة ما في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وقد جاء في المسند والسنن من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم. ثم قال فإن الدعوة تحيط من ورائهم. والجماعة المقصود بها هنا التي قال فيها المصنف نرى الجماعة أي الاجتماع على الحق، هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني الاجتماع مع أهل الحق. الاجتماع على الحق يعني موافقة أهل الحق فيما ذهبوا إليه. الثاني الاجتماع مع أهل الحق بلزوم جماعتهم وعدم الخروج عليهم. الثالث قبول الإجماع. هذه ثلاث معاني كلها مندرجة في قوله رحمه الله ونرى الجماعة حقا وصوابا، أي نرى التزام الحق والانضمام إلى أهله وعدم الخروج عليهم وقبول الإجماع، وقبول الإجماع وحجية الإجماع كدليل تثبت به العقائد والأحكام. قال رحمه الله والفرقة زيغا وعذابا، أي نرى أن الفرقة وهي ضد الجماعة ونقيض الائتلاف زيغا وهلاكا، تحصل الفرقة بمخالفة الحق أو بمفارقة أهله أو بعدم قبول الإجماع. هذه الفرقة التي ذكرها رحمه الله في قوله ونرى والفرقة زيغا وعذابا. ما هي الفرقة؟ هي ضد الجماعة. والجماعة قلنا إنها تشمل ثلاثة معان. فالفرقة هي الخروج عن الحق، هي عدم قبول الحق، عدم لزوم جماعة أهل الحق، عدم قبول الإجماع. كل هذه من الفرقة التي جاء النهي عنها في الكتاب والسنة، وهي عذاب في الدنيا لما ترتب على الفرقة من الفساد وما ترتب عليها من البلاء. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وإذا كان التنازع في حد ذاته ولو لم يكن معه فرقة سبب للفشل، فكيف بالفرقة التي هي ثمرة التنازع؟ يقول الله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. يقول رحمه الله بعد ذلك ودين الله تعالى في السماء واحد. ختم المؤلف رحمه الله جملة ما ذكره من عقائد أهل السنة والجماعة فيما تقدم أن دين الله تعالى في السماء واحد، وذلك ببيان الإسلام الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لئلا يتوهم متوهم أن وصف أهل السنة والجماعة الذي تقدم وبيان عقائدهم التي مضت شيء غير أهل الإسلام أو شيء غير دين الإسلام، إنما هي دين الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة والجماعة هم أهل الإسلام الحق الصافي، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في وصفهم قال أهل السنة والجماعة هم نقاوة المسلمين، هم الصفوة وهم الخيار، هم الذين قال الله تعالى فيهم كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. طيب ما السبب في تسميتهم بهذا الاسم؟ هو لتمييزهم عن بقية طوائف أهل الإسلام، طوائف أهل القبلة التي تنتسب الإسلام لكنها خرجت عن الصراط المستقيم. فالمنتسب للإسلام كثير، لكن الذي ميز هؤلاء عن غيرهم ممن ينتسب إلى الإسلام أنهم قائمون بالسنة، معتصمون بها، صادرون عنها، وأنهم ملتزمون بالجماعة وقائلون بالحق، منضمون إلى أهله، قابلون للإجماع. وهذا عنصر مميز، ولذلك سموا بهذا الاسم، ليس استبدالا لما سماهم الله تعالى به، وليس خروجا عما رضيه الله تعالى لهذه الأمة من الاسم، إنما هو لتمييز هذه الفئة من بين سائر الطوائف التي تنتسب إلى الإسلام. قال رحمه الله: ودين الله تعالى في السماء والأرض واحد، وهو دين الإسلام. فأهل السنة والجماعة هم أهل الإسلام، كما قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. فما يتعبد به الله تعالى في الظاهر والباطن والاعتقاد والعمل واحد في أصله، هذا معنى دين الله، أي ما يتقرب به إلى الله من العقائد ومن الأعمال. في السماء والأرض واحد، أي واحد لا اختلاف فيه، فكله يحقق العبودية لله تعالى. وذلك الدين هو دين الإسلام الذي أنزل الله تعالى به الكتب وأرسل به الرسل. فالإسلام الذي هو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة هو دين الله الذي أرسل به المرسلين وطلبه من جميع العالمين. يقول الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، لا دين غيره، ولم يرسل رسولا إلا به. فجميع المرسلين هم على هذا الدين، ولذلك هذا الاسم ليس مقترنا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو اسم متقدم سمى به إبراهيم، كما قال الله تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم. فهذا الدين هو دين جميع الأنبياء والمرسلين. فقد قال نوح عليه السلام: فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله، ها، وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال في ما قصه عن موسى عليه السلام في خطابه لبني إسرائيل، وقال موسى: يا قومي إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه: الأنبياء إخوة لعلات، أي إخوة لأمهات متفرقة، إخوة لعلات ضرائب، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، أمهاتهم شتى أي متفرقة ودينهم واحد. فقوله رحمه الله: ودين الله تعالى في السماء والأرض واحد، وهو دين الإسلام، بيان أن هذا الدين، دين الإسلام، هو الدين الذي ينتظم كل من جاءت، كل من حقق العبودية لله عز وجل من الأولين والآخرين. وقد قال الله تعالى في إبراهيم: وما كان إبراهيم يهودي ولا نصرانية، ولكن كان حنيفا مسلما. فهذا هو الدين الذي كلف الله تعالى به الرسل وأرسل به وأنزل به الكتب، فمن خرج عنه وحد فقد خرج عن الصراط المستقيم. ثم بعد ذلك بيّن أحوال الناس في هذا الدين، وأنهم منقسمون إلى ثلاثة أقسام: قسم يلزم الصراط المستقيم، وهم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا، وقوم خرجوا عنه إما بغلو وإما بتقصير. ولذلك قال: وهو، أي دين الإسلام، بين الغلو والتقصير. فدين الإسلام وسط بين هاتين الضلالتين، بين الغلو وهو الزيادة والتشديد، وبين التقصير وهو التفريط والنقص عما يجب. الله تعالى وصف هذا الدين فقال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي بين طرفين، وهم عدول خيار، كما قال جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدلا خيارا. فدين الإسلام وسط في كل شؤونه، فيما يتعلق بصلة العبد بربه، فيما يتعلق بصلة الإنسان مع نفسه، فيما يتعلق بصلة الإنسان مع غيره، فهو وسط في جميع الأمور. ولما كان أهل السنة والجماعة هم أهل الدين الصافي الحق الخالص من كل الشوائب، كانوا أهل وسط في اعتقاداتهم وأهل وسط في أعمالهم. فطريق أهل السنة والجماعة طريق وسط لا غلو فيه ولا تقصير. والغلو كما ذكرت في التعريف هو مجاوزة الحد بالزيادة، وقد ذمه الله تعالى في كتابه فقال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وقال صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، كررها ثلاثا صلى الله عليه وسلم. ولما رأى من بعض أصحابه زيادة في العمل أمر بأن يقصروا عن ذلك. فقد جاء في الصحيح من حديث أنس أنه واصل صلى الله عليه وسلم آخر الشهر، واصل أناس من الناس معه صلى الله عليه وسلم مع أنه نهاهم، فقال: لو مد بي إنه مد بالشهر لو أصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم عقوبة لهم على ما كلفوا أنفسهم بأمر لم يكلفهم الله تعالى به ولم يشرعهم له، وهم ليسوا كالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، حيث قال صلى الله عليه وسلم: إني لست مثلكم، إني أظل أطعم وأسقى، أو في رواية: أطعمني ربي ويسقيني. وفي صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فكل غلو إنما ينقص صاحبه لا يزيده. والغلاة يظنون أنهم يزيدون وأنهم يتقربون إلى الله تعالى وأنه أحب إلى الله في هذا المسلك، وهم لا يزيدون من الله إلا بعدا، كما قال ابن القيم رحمه الله: البدعة لا تزيد صاحبها من الله إلا بعدا. وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إياكم والتبدع، وإياكم والتنطع، وإياكم والتعمق، وعليكم بالدين العتيق، يعني الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحابه. أما التقصير في الدين فهو التواني في امتثال أمر رب العالمين والتقصير في أخذ الشرع الحكيم، وقد نهى الله تعالى عن ذلك فقال: تلك حدود الله فلا تقربوها، وقال: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فالنصوص في النهي عن التقصير كثيرة، فإن كل معصية في عقيدة أو في قول أو في عمل هي من التقصير الذي نهى الله تعالى عنه. إذن الآن المصنف رحمه الله بعد أن بين أن أهل السنة والجماعة هم أهل الإسلام الحق، هم أهل الدين العتيق، وأنهم بين غلو وتقصير، شرع في ذكر جملة من أوجه توسط أهل السنة والجماعة. فأولا أنهم بين غلو وتقصير، ثانيا أنهم يقول رحمه الله قال: وبين التشبيه والتعطيل. أظن الوقت انتهى، نقف على هذا.